اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة يا ربنا، فاجعلها اللهم ساعة مباركة، واجعلها ساعة إجابة يا ربنا، واجعلها ساعة إنابة يا مولانا، وادفع عنا فيها وارفعنا فيها وانفعنا فيها وابسط لنا فيها واشفنا فيها وعافنا فيها وانصرنا فيها وأعطنا فيها وآتنا فيها يا ربنا يا كريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة ساعة خلاص مما نحن فيه من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، ما كان على البلاء وما كان على داء وما كان على تفريق وما كان على طلاق وشقاق وعدم وفاق وما كان على الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والغلبة والقهر والحبس والقيد والتعطيل والربط وما كان على الفقر وما كان على الكسر وما كان على الألم وما كان على الوجع يا ربنا اجعلها ساعة توفيق لا فشل بعده، اجعلها ساعة سعادة لا شقاء بعدها، اجعلها ساعة يسر يا ربنا لا عسر بعدها، اجعلها يا ربنا ساعة فرج لا ضيق ولا كرب بعدها يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا وارفعنا وانفعنا واحمنا وانصرنا وثبتنا وارزقنا وآتنا وابسط لنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن يا منان. نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، عافية تسري فينا عافية تجري في دمائنا عافية فينا وفي والدينا وفي ذوينا يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. نسألك يا ربنا ويا مولانا لأمتك الطاهرة الزكية الصفية، لأمتك الحافظة لفرجها، لأمتك الطيبة التقية الصفية النقية أسألك لها يا ربنا شرفا عظيما أسألك لها فرجا عاجلا أسألك لها توفيقا باهرا أسألك لها زوجا كريما طيبا عاجلا أسألك لها ألفة ومحبة بينها وبين زوجها يا ربنا وذويها ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ولم أك بغيا. يا ربنا يا عظيم كل الحافظة لفرجها كل المؤمنة الصابرة التقية النقية الصفية كلها يا ربنا وأغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ربنا انصرها وجبرها وأعطها وآتها من خزائنك التي لا تنفد هب لها يا ربنا من تريد ارزقها يا ربنا زوجها طيبا طاهرا زكيا نقيا صفيا مثلها وجبرها وأعطها وآتها يا ربنا من خير الدنيا والآخرة يا ربنا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أحسنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون ولم أك بغيا كلها يا ربنا عند كرب عظيم منع عنها الزواج وصرف الخطاب وطرد الأزواج ولأجل الطلاق بسبب سحر عظيم وحسد وحقد دفين عليها ومس فيها عاشق ومس فيها عاشق يتحسسها ويتلمسها يتحسسها ويتلمسها ويبات معها ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا كلها يا ربنا عند ظلم عظيم عند مكر عظيم يا ربنا مغلوبة فانتصر لها على من غلبها عاشقا في جسدها حرمها ماردا عفريتا ظالما ثانيا باغيا حرمها زوجا حرمها حضنا حرمها ذله عليك به يا ربنا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها يا مولانا وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا طاهرة يا ربنا عفيفة يا ربنا صابرة يا ربنا يا ربنا كلها يا ربنا على من سحرها وحسدها وعلى من بغى عليها من انس وجاد بسحره وحسده وحقده عليها وعقده فيها وعقده عليها الله اكبر يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امرها واكشف يا ربنا كربها وعليك يا ربنا بخبيثة في جسدها في جسدها وعليك يا ربنا بخبيثة في جسدها في جسدها ظلمها وطغى وبغى وتكبر عليها واتخذها زوجة عليك به يا ربنا ويريد منها ذرية عليك به يا ربنا ويغار عليها عليك به يا ربنا ويضمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا غلبها سنون طوال غلبها سنون طوال عليك به يا ربنا عليك به ماردا عليك به عفريتا عليك به غلبها عليك به قهرها عليك به غلبها عليك به قهرها الله اكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وبغى وبغى عليها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به في جسدها عليك به في بطنها عليك به على جمالها عليك به يمص دمها عليك به يا ربنا عليك به في عليك به في رحمها عليك به في رحمها عليك به مربوطة مربوطا في بكارتها عليك به يا ربنا في رحمها في رحمها عليك به على سحر عظيم عليك به على سحر عظيم عليك به على سحر عظيم عليك به على حسد شديد عليك به يا ربنا على نفس على نفس فيها وعليها ومعها ومعها عليك به يا ربنا حسودا عليك به يا ربنا حقودا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في قلبه غل في قلبه غل عليها في قلبه غيرة غيرة في صدره غيرة غيرة عليها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا قهرها عليك به يا ربنا حرمها حرمها من زوج حرمها من زوج حرمها من زوج حرمها من زوجه اللهم عليك به يا ربنا اللهم احرمه يا ربنا جسدها اللهم احرمه يا ربنا جنسها اللهم احرمه يا ربنا حضنها اللهم احرمه يا ربنا جمالها اللهم احرمه يا ربنا انفاسها اللهم احرمه يا ربنا اللهم احرمه يا ربنا، احرمه يا ربنا، اللهم احرمه يا ربنا، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم. الله أكبر. فإنها محرمة، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم. ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا. فإنها محرمة، فإنها محرمة، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم. حرم يا ربنا جسدها عليهم، حرم يا ربنا جسدها عليهم، على هؤلاء العشاق في جسدها، في جسدها. أتوا عن طريق الأسحار، أتوا عن طريق الأحساد، أتوا عن طريق العيون، أتوا عن طريق الإعجاب، أتوا عن طريق الأنفس، أتوا عن طريق الأحقاد، أتوا عن طريق الأحساد. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فإنها محرمة، محرمة عليهم، محرمة عليهم كلها يا ربنا، كلها يا ربنا. ولا تكن عليها، انصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها، وامكر لها يا مولانا ولا تمكر عليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم نصرك لها يا ربنا، اللهم فرجك لها يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بهذا الباغية يا ربنا، عليك به في جسدها، عليك به في جسدها، عليك به في جسدها. يحرمها زوجا، عليك به يا ربنا. يحرمها ذرية، يحرمها ذرية. الله أكبر. فإنها محرمة، محرمة عليهم، محرمة عليهم. فإنها محرمة، محرمة عليهم. ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغيا. يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا، واكشف كربها يا مولانا. اللهم يا ربنا عافيها، عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا من ضر عظيم، عافيها يا ربنا من غلبة عليها، عافيها يا ربنا من شر فيها، عافيها يا ربنا من شرير فيها، عافيها يا ربنا من عقد فيها، عافيها يا ربنا من سحر فيها ومن حولها لها. عافيها يا ربنا، عافيها، عافيها من مارد وافريت، عافيها من مارد وافريت، عافيها من مارد وافريت، عافيها يا ربنا من مارد وافريت. فإنها محرمة، محرمة عليهم. ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر. يا ربنا طاهرة، يا ربنا عفيفة، يا ربنا شريفة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، كلها يا ربنا، كلها يا ربنا، على من بغى عليها، كلها يا ربنا، على من بغى عليها، كلها يا ربنا، على من بغى عليها، وعلى من استولى عليها، وعلى من استحوذ عليها، وعلى من استعبدها بسحره، بسحره، بحقده وحسده، وعقده وعشقه، وعقده وعشقه. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرها، نقصف يا ربنا كربها الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحلل عقدها، الآن يا ربنا تحلل عقدها يا ربنا، عقدا، عقدا قوية عظيمة متينة قديمة قوية، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، وعلى تكيسات، وعلى تكيسات في رحمها، وعلى وعلى وعلى تخيسات في رحمها، على أكياس فيها الصديد، وفيها الماء العكر، فيها الماء العكر، وفيها الصديد، وفيها العلاقة، وفيها العلاقة. يا ربنا يا ربنا فجر هذه الأكياس، فجر هذه الأكياس، فجر يا ربنا هذه العقادة. يا ربنا يا ربنا فجرها يا ربنا، واخرجها، واخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من دبورها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من معدتها، اخرجها يا ربنا من معدتها، اخرجها يا ربنا من صدرها. عشقية، عشقية، عشقية لذيذة، عشقية، عشقية، عشقية مربوطة ومعقودة ومخدومة ومحروسة ومحروسة، وعليها العشاق، وعليها ملوك الجن، وعليها سلاطين الجن، وعليها فراعنة الجن. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، يا ربنا يا ربنا. فإنها محرمة عليهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا تفقع هذه العقادة، الآن يا ربنا تفجر هذه العقادة. فانفجرت، فانبجست، الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، تفجروا يا ربنا وتفقوا يا ربنا وتبجسوا يا ربنا، فيخرج ما فيها يا ربنا، فيخرج أثرها يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الحرمان من الذرية، وعلى التعاسة، وعلى الشقاء، وعلى العناء، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الوخز في الجسد، وعلى النغز في الجسد، وعلى النبض في الجسد، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الجسد في الجسد، يا ربنا يا ربنا داخل الجسد، يا ربنا على فكرها، يا ربنا وعلى عقلها، يا ربنا وفي جسدها، يا ربنا وعلى التشويه، على تشويهها، على تشويهها، على التشويه، على التشويه، وعلى التقبيح، وعلى التقبيح، لمن أرادها زوجة يراها قبيحة، يراها قبيحة، يراها مشوهة، يراها عجوز شمطاء، يراها عجوز شمطاء، يراها سوداء، يراها قبيحة، يراها عجوز شمطاء، يراها في أخس رؤية، في رداءة، في رزية، في ردية، في بلية، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية، ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا، بلا إله إلا الله عليها أفعالنا وأعمالنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بحج وعمرة، نسألك يا ربنا، نسألك بقيام الليل، نسألك بقيام الليل، نسألك بقيام الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالنفقة، نسألك يا ربنا بصبر جميل، نسألك يا ربنا بالتوبة، نسألك يا ربنا بالإنابة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصوم، نسألك يا ربنا بالحج والعمرة، نسألك يا ربنا ببر الوالدين، نسألك بالأخلاق الحسنة، نسألك يا ربنا بطيبة القلوب، نسألك يا ربنا بالشفقة في قلوبنا للمؤمنين وبالرحمة في قلوبنا للمؤمنين، نسألك يا ربنا، نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا ورفعته، قبلته ورفعته، قبلته ورفعته، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا وتولى أمرنا يا ربنا، وفرج عنا يا ربنا يا ربنا، واجعلها ساعة إنابة، واجعلها يا ربنا ساعة إجابة، الآن يا ربنا الآن تجيب فيها الدعوات يا ربنا، اللهم أجب دعواتي، اللهم أجب دعواتها، اللهم أجب دعوات الوالدين، اللهم أجب يا ربنا دعوات المحبين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قبولا يا ربنا، وخيرا يا ربنا، وبرا وإحسانا، وفضلا منك علينا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، سؤددا يا ربنا، وسيادة يا ربنا، وريادة يا ربنا، يا ربنا وزيادة يا ربنا، وقبولا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، ونفعة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، وفضلا يا ربنا، وخيرا يا ربنا، هدى يا ربنا، غنى يا ربنا، تقى يا ربنا، فلاحة يا ربنا، فوزا يا ربنا، خيرا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فضلا منك علينا يا ربنا، وإحسانا يا ربنا، وإحسانا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، بسم الله بسم الله، يا ربنا نصرا، يا ربنا فرجا، يا ربنا فرحا، يا ربنا شفاء، يا ربنا عافية، يا ربنا عفوا، يا ربنا برا، يا ربنا فتحا، يا ربنا بركة، يا ربنا يسرى، يا ربنا وفاقا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألفة، يا ربنا قربا، يا ربنا رضا، يا ربنا محبة منك لنا يا ربنا، يا ربنا نجاحا، يا ربنا نجاة، يا ربنا شرحا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا حياة طيبة مباركة، يا ربنا لطفا، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا ورحمة، يا ربنا وحكمة، يا ربنا وحلما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلما، يا ربنا وحكمة، يا ربنا وفهما، يا ربنا وسعادة، يا ربنا ورزقا رغدا، يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا، ولا تكن علينا، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إنابة. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. تنجي أمتك يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا من خبيث فيها مستخبثة، من سحر عظيم، من سحر تعطيل، تعطيل وربط، من سحر حبس، حبس وتقييد، حبس وتقييد، حبس وقيد، وقيد يقيدها، يقيدها، يحبسها، يحبسها ويعطلها ويربطها، ويربطها في بيت أبيها وأمها، ويربطها ويعقدها، ويعقدها. وعلى التعاسة وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى البلاء يا ربنا يا ربنا، وعلى الألم وعلى الحزن الشديد، وعلى الحزن الشديد، وعلى عدم التوفيق، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الطلاق أن يكون. اللهم أطل يا ربنا ما على الزواج أن لا يكون، وما على الطلاق أن يكون، وما على الآلام والأحزان يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، قلبها، في قلبها على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية. دمرها، دمرها وجعلها هابطة، دمرها، دمرها وجعلها هابطة، هابطة يا ربنا. أطل يا ربنا ما على النفسية، أطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب، مع الحظ والنصيب أخره، أخره ومنعه، منعه ورفضه. على الحظ والنصيب ألا ألا ألا يقف، ألا يقوم، ألا ألا يكون، ألا يكون عظيما يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل مع الحظ والنصيب من سحر عظيم وحسد شديد، ومن حقد دفين، ومن نفس، ومن هذا الخبيث في جسدها، ومن هذا الخبيث في جسدها يؤثر عليها ويمنع الخطاب عنها ويطرد الأزواج عنها، وعلى الطلاق أن يكون بينها وبين زوجها. يا الله يا الله يا الله يا الله، اغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم كن وليها، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. عليك به يا ربنا يهودية، عليك به نصرانية، عليك به مجوسية، عليك به يا ربنا على هوى وعشق، وعلى هيام، وعلى هيام، وعلى هيام، على هوى وعشق، وعلى هيام، وعلى هيام. يحبها، يحبها حبا عظيما، يعشقها عشقا عظيما. يا الله يا الله يا الله، اجعل الموت له الآن يا ربنا. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله جزاء وفاقا. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. عليك بالعاشق هذا الخبيث فيها، عليك به يا ربنا. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. نجيها يا ربنا بموته، نجيها يا ربنا بغلبة لها عليه، فقد غلبها سنين طوال. اللهم عليك به يا ربنا في مقاتله، فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا منهم كل بنان. اللهم نجيها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، ساعة نجاة، ساعة فلاح، ساعة فوز، ساعة نصرة، ساعة نصر. يا الله يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا منهم كل بنان. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا ترميه يا ربنا في مقاتله، في مقاتله. يا الله يا الله، اللهم ارميه في مقاتله. اللهم نجيها. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ظالم بأمر الله. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اذبحه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بأمرك يا ربنا وقوتك يا ربنا وهيمنتك يا ربنا وسيطرتك يا ربنا يا ربنا وكبريائك يا ربنا. اخرجه يا ربنا منها، خرج عدو الله من ولية الله، خرج من رحمها، خرج، خرج من جمالها وكمالها وبهائها ونظافتها ونزاهتها. اخرج عدو الله، اخرج من قلبها وصدرها وبطنها، اخرج من يديها ورجليها وظهرها، اخرج من وجهها بأمر الله، اخرج من جمالها وبهائها. خرج، خرج يا مقبحا لها ومشوها، اخرج، اخرج يا مانعا لها من زواجك، اخرج يا مفرقا بين زوجين، اخرج، خرج عنك بالعنة الله، اخرج، اخرج، اخرج بأمر الله. اخرج من همذومة مدحورة، اخرج من همذومة مدحورة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الاعناق فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الله اكبر. فاضربوا فوق الاعناق فاضربوا منهم كل بنان فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الاعناق فاضربوا فوق الاعناق فاماته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قتلا الان يا ربنا فيهم يا ربنا في العشاق الظالمين عن طريق سحر عظيم وحسد شديد وحقد دهين وانفس خبيثة وانفس خبيثة وانفس خبيثة. عليك بهم عليك بهم اخرجهم اخرج النفس خلي نفس الخبيثة خلي خلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي من جسدها خلي خلي خلي خلي على زواج الله يكون خلي خلي على الطلاق اللي يكون خلي خلي خلي خلي خلي خلي خلي بامر الله خلي يا نفس الخبيثة خلي خلي خلي خلي خلي من جسدها خلي من جسد المؤمنة المؤمنة الصابرة التقية العفيفة الشريفة الكريمة الطيبة النقية الصفية الزكية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا عظيم اللهم أطله يا عظيم سحرا عظيما قويا شديدا اللهم أطله يا عظيم قديما قد عاف عليه الزمن ألا تتزوج على ألا تتزوج ألا تتزوج وأن يكون الطلاق عند زواجها لأجل تعاسة أبدية لها ظلما وانتقاما حسدا وحقدا قهرا قهرا قهرا وكسرا. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا في جسدها وخارج الجسد اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله في الجسد اللهم أطله في المزرعة اللهم أطله في المزرعة اللهم أطله في المزرعة اللهم أطله في المقابر اللهم أطله في المقبرة اللهم أطله في المقبرة اللهم أطله في المقبرة اللهم أطله في القبر اللهم أطله في القبر اللهم أطله في البيت اللهم أطله في البيت. الله أكبر. بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله أن القوة لله جميعا. بسم الله بسم الله ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا في هذه الساعة. بسم الله أرقيك يا أمة الله أرقيك أرقي أرقي صدرك ووجهك وقلبك وبطنك وفرجك. بسم الله أرقي رأسك قفاك قفاك وقفاك قفاك والكتفين وظهرك ومؤخرتك. بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك مقبلة أرقيك مدبرة. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك مقبلة ومدبرة. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك مقبلة ومدبرة. بسم الله أرقيك عن يمينك وعن شمالك عن يمينك وعن شمالك عن يمينك وعن شمالك. بسم الله أرقيك من فوقك ومن تحتك. بسم الله أرقيك يا أمة الله المؤمنة يا أمة الله الصابرة الصابرة الشاكرة الذاكرة الصابرة العفيفة العفيفة الشريفة الكريمة الطيبة المباركة. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يكفيك من هذا الخبيث. اللهم اكفيها اللهم اكفيها اللهم اكفيها أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفيها فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفيها اكفيها يا ربنا خبيثة خبيثة مستقبثة له سنين طوال في جسدها. اللهم اكفيها شره اللهم اكفيها ضره اللهم اكفيها خبثة اللهم اكفيها تعلقه اللهم اكفيها يا ربنا عشقه اللهم اكفيها هيامه اللهم اكفيها غرامه اللهم اكفيها هيامه اللهم اكفيها غرامه اللهم اكفيها يا ربنا غرامه وهيامه اللهم اكفيها يا ربنا عشقه عشقه عشقه عشقه عشقه عشقه فيها يا ربنا قربة قربة قربة قربة فيها يا ربنا عقدة عقدة عقدة فيها يا ربنا عدة عدة عدة وعتادة وعتادة وعتادة وعتادة فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا الهم والغم والكرب والسوء والسحر والحسد والعين والنظرة والنظرة فيها يا ربنا المس مس مس فيها يا ربنا المس المس المس المس والنفس والنفس والنفس والنفس فيها يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اخشع عدو الله واخرج من ولية الله. اخشع اخشع عدو الله يا من سكنت جسدها. اخشع العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. حرمتها زوجا حرمتها ذرية العنك بلعنة الله. لعنه الله لعنه الله لعنه الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. اخرج يا عدو الله من ولية الله اخرج اخرج يا زانية اخرج يا من حرمتها اخرج اخرج بأمر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج يا مقبحا لها اخرج اخرج يا سيئة اخرج اخرج يا سيئة اخرج اخرج يا ظالما اخرج. اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها. اللهم اخرجه يا ربنا من سحر من حولها من سحر من حولها يخدمه يحرسه ويخدم ساحره ويحرسه ويحرس تلك العقد. اللهم اخرجه اللهم عليك به اللهم اقتله شر قتله فأماته الله. اللهم عليك به اللهم عليك به بسم الله. نجها يا ربنا نجي عرضها نجي عرضها نجي فرجها نجها يا ربنا يسر أمرها يا ربنا يا ربنا وزواجا طيبا لها وزواجا طيبا لها وزوجا مباركا لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة اقض لها بخير احكم لها بخير في هذه الساعة احكم لها بخير احكم لها بخير احكم لها يا ربنا ولا تحكم عليها. بسم الله عاملها يا ربنا وعاملنا اجمعين بفضلك يا ربنا وعامل من فيها بعدلك وعامل من فيها بعدلك عامل ساحرا فيها بعدلك عامل حاسدا فيها بعدلك عامل عاشقا فيها بعدلك عامل يا ربنا عامل يا ربنا من حرمها بعدلك عامله يا ربنا بعدلك بعدلك. وأنت الله العدل وأنت الله العدل وأنت الله الناصر. اللهم انصرها يا ربنا بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم كلها يا ربنا كلها يا ربنا وعليك يا ربنا بجبار عنيد. اللهم كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وافتح لي ولها يا ربنا ولنا اجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة